بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الجمعة المبارك والموافق 23 من شهر شوال من عام 1442، ودرسنا في تفسير الجلالين ودفع إهام الاضطراب. ونبدأ بالتفسير حيث توقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 82 من سورة المائدة وبداية الجزء السابع، نهاية الجزء السادس وبداية الجزء السابع، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يقول المؤلف هنا: لتجدن أي يا محمد، لأن الخطاب في أصله خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، ولا يمنع أن يكون خطابا لكل من يصلح له الخطاب من أمته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجد أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم اليهود والذين أشركوا، والمؤمنون أيضا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يجدون أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وكلهم يجد ذلك. طيب، قال بعدها، قال: شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا من أهل مكة لتضاعف كفرهم وجهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى. تخصيص هذا اللفظ وهو الذين أشركوا بأنهم هم أهل مكة، هذا ينبغي أن نعمم الآية وندخل فيها كل من أشرك، سواء كانوا من أهل مكة أو من أهل الطائف أو من أي بقعة من بقاع الأرض، فنقول كل من أشرك وكل من جعل مع الله شريكا ورفض الإسلام ولم يؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وكفر، فهو عدو للإسلام والمسلمين كما أخبر الله: شد الناس عداوة. قال لماذا؟ قال: لتضاعف كفرهم، شدة كفرهم وجهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى. هذا يرجع لمن؟ هذا يرجع لليهود والمشركين. لماذا كانوا أشد الناس عداوة للمؤمنين؟ لماذا؟ قال: لتضاعف كفرهم. تضاعف الكفر يعني تراكم الكفر وشدته وزيادته، تضاعف الكفر والجهل من الطرفين، من اليهود والمشركين، وحبهم في اتباع أهواهم وشهواتهم، لا يريدون مفارقتها. طيب، في سؤال هنا: لماذا قدم اليهود على المشركين؟ تقديم هنا سببه شدة العداوة، فاليهود أشد عداوة من المشركين. المشركون ينصبون العداوة للمؤمنين ويعادونهم، ولكن منهم من يؤمن ويدخل في الإسلام، وعداوتهم بسبب جهلهم وحبهم لأنفسهم. لكن اليهود يعني يندر من تجد من يؤمن منهم أو يرجع أو يدخل في الإسلام، قد يوجد لكن قليل جدا، والجهل عندهم أقل من المشركين، هم عندهم علم، عندهم التوراة. طيب، قال في المقابل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يعني عندنا طوائف عداوتهم أشد وهم المشركون واليهود، وعندنا من هم أقل من ذلك ومن هو أقرب إلى المؤمنين محبة، ويعني لا ينصبون العداوة الشديدة لهم. قد توجد عداوة منهم لكنها ليست كعداوة هؤلاء. قال من هم؟ قال هؤلاء هم النصارى، النصارى الذين يدعون أنهم أتباع لعيسى، لدين عيسى، وهم ليسوا على دين عيسى، ليسوا على دين عيسى في الحقيقة. قد يوجد منهم من هو على دين عيسى لكنه دين محرف، دين محرف. وسواء قلنا أنهم أتباع عيسى وهم الحواريون الذين آمنوا وصدقوا، أو من غير وبدل وحرف، أو من هم يعتقدون أنهم على دين عيسى، كل ذلك داخل في كلمة النصارى. قالوا إنا نصارى، ذلك تعليل. لماذا كانوا هم أقرب مودة؟ قال السبب، قال أي قرب مودة المؤمنين بأن، أي بسبب أن منهم قسيسين علماء. شوف كيف العلم وأثره، علماء، بأن منهم قسيسين. اليهود منهم علماء، منهم أحبار، لكن علمهم لم ينفعهم لأنهم ما أخذوا العلم على وجهه، وإنما يكتمون ويردون شيئا من ذلك. طيب، قال قسيسين جمع قسيس وهو العالم منهم، قال علماء. ورهبان جمع راهب وهم العباد، الراهب كثير العبادة. فالنصارى ظهر فيهم من هو على علم كالقسيسين، وإن لم يكن على علم فمنهم وهم على عبادة، على عبادة. ولذلك تلاحظ الآن حتى في عصر الحاضر النصارى أشد عبادة من الطوائف الأخرى، تجدهم كثير العبادة. طيب، قال عباد، وأنهم لا يستكبرون، ثلاث صفات أو ثلاث أشياء، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة، هم أقل من هؤلاء. قال المؤلف هنا نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة، هناك وفد قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من النجاشي، أرسلهم النجاشي ملك الحبشة، أرسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم سورة ياسين. وسورة ياسين فيها قصة أصحاب القرية، قصة أصحاب القرية وقصة الرجل الذي جاء من أقصى المدينة. قال فبكوا وأسلموا، تأثروا بالقرآن وأنهم لا يستكبرون وأسلموا، وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. قل هذا القرآن فيه شبه بالإنجيل، هذا على رأي، على رأي أن هذه الآية أو هذه، نعم هذه الآية نزلت في قصة الوفد الذي أرسلهم النجاشي. وقد لا يثبت هذا السبب، وإنما الله حكى حال سابقة، وهذا كثير في القرآن أن يحكي الله سبحانه وتعالى حالا قد وقعت. وأشهر قصة وقعت هي قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي لما هاجر المسلمون الهجرة الأولى والثانية للحبشة، وشعر أهل مكة بأن المسلمين بدأوا يتوجهون، أرسل أهل مكة يعني وفدا إلى النجاشي، قالوا إن هؤلاء خرجوا عن دين أهليهم ودين يعني بلدهم، وأنهم خرجوا ونريد أن نردهم إلينا. فجاءوا إلى النجاشي حتى يردهم. فالنجاشي لما جاءوا إليه وقد أتوا معهم بهدايا، يعني هدايا يعطونها النجاشي، لما جاءوا إلى النجاشي على دين عيسى، وعرف منهم أنهم على الحق وعلى الإيمان. فلما جاءه وفد مكة قال أحضروا لي هؤلاء الذين تدعون أنهم يعني فعلوا ما فعلوا كذا. قال أحضرهم. فحضر جعفر ومن معه من المسلمين فقال ما الذي دعاكم إلى أن تأتوا؟ قالوا جئنا فارغين بديننا، إننا بعث فينا رسولا وأنزل عليه كتاب وأسلمنا وآمنا به، فهؤلاء عذبونا وآذونا في ديننا فخرجنا فارغين بديننا. قال وما الذي أنزل عليكم؟ قال أنزل علينا كذا وكذا وكذا. فقرأ جعفر سورة مريم، فلما قرأ سورة مريم، سورة مريم فيها قصة مريم وحملها وولادتها وموقفها من قومها إلى آخر القصة وموقف عيسى وحقيقة دعوة عيسى، قال إني عبد الله أتاني الكتاب. لما قرأها بكى النجاشي وابتلت لحيته، ثم قال ثم أخذ عودا صغيرا من الأرض وقال والله لا يزيد هذا الكتاب عما جاء بعيسى ولا مقدار هذا العود، يعني هذا مطابق لهذا. ثم رفض ما جاء، رفض وفد أهل مكة وقالوا وقال لن نسلمكم إياهم، فرجعوا فرجع أهل مكة. هذه قصة مشهورة، مشهورة في كتب التاريخ، وقد يكون الله حكى حال النجاشي أنه فعل كذا وكذا. لا يلزم أن تكون الآية نزلت في ذلك الوقت، لأن ذلك الوقت كان في أول الإسلام قبل الهجرة، قبل الهجرة، وهذه السورة نزلت متأخرة، نزلت في المدينة، فيكون قد حكى الله، حكى الله هذه القصة، والعلم عند الله. طيب، قال بعدها من أوصاف هؤلاء القسيسين والرهبان والنصارى أوصافهم، قال وإذا سمعوا ما أنزل للرسول من القرآن كالنجاشي ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. تفيض، ما معنى تفيض؟ التفيض أن الأعين تدمع، وإذا دمعت زاد الدمع، وإذا زاد الدمع فار، ويقال فاض الإناء إذا امتلأ ماء، إذا امتلأ ماء وزاد يقول فاض الإناء. فقوله تفيض يعني أنها زادت على البكاء. قال تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يعني مما عرفوا من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون ربنا، هذه حالهم، وهذا إقرار منهم، إقرار ب يعني تصديق وإقرار بقلوبهم، ويتبع هذا الإقرار والتصديق أنهم يذعنون ويؤمنون ويصدقون ويتبعون. ولذلك لا يكفي الإقرار باللسان، لا يكفي. قال يقولون ربنا آمنا، صدقنا وأسلمنا واستسلمنا لله، آمنا بنبيك وكتابك اللي هو القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، فاكتبنا مع الشاهدين، قال المقربين بتصديقهم، يعني اكتبنا مع الذين شهدوا هذه الشهادة. قال ثم قالوا وما لنا لا نؤمن بالله، أي قالوا في جواب من عيرهم بالإسلام كيف تتركون، يعني كاليهود، اليهود يعترضون عليهم كيف تتركون دينكم وتتبعون محمدا، فردوا عليهم قال وما لنا لا نؤمن بالله، نؤمن بالله لا نؤمن بأي شيء. قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق القرآن، أي لا مانع لنا من الإيمان مع وجوب مقتضيه. ليش؟ لماذا لا نؤمن؟ وهذا هو الحق، وجاءنا الحق. وزيادة على السلامة، وزيادة على ذلك نطمع على ذلك أننا عندما أقررنا بالإيمان نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أي المؤمنين الصالحين الذين هم من قد كتبت لهم الجنة وأصبحوا من أهل الجنة. قال أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى جزاء لهم، قال فأثابهم الله بما قالوا، فأثابهم يعني جزاهم من الثواب وهو الجزاء، بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين بالإيمان. لاحظ يعني شوف الآية اشتملت على ماذا؟ الإقرار. لما أقروا يقولون آمنا، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين، إقرار وتصديق بالجنان بالقلب وإقرار باللسان وأيضا عمل بالجوارح. ما الذي يدل على أنهم يعملون بجوارحهم؟ آخر كلمة قال جزاء المحسنين. المحسن الذي يقدم إحسان، يقدم الأعمال، فهم جمعوا بين كل ذلك. طيب، وأيضا مما يدل دلالة المفهوم أن الله قابل صفاتهم بصفات المنكرين، فقال والذين كفروا أي لم يؤمنوا وكذبوا لم يصدقوا ولم يتبعوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فالذين كفروا وكذبوا ولم يؤمنوا مقابل هؤلاء الذين آمنوا وصدقوا وأقروا وعملوا الصالحات، يعني فيها عدة دلالات. طيب، قال بعدها ونزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيامة ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش، وجد من بعض الصحابة، لكن عندي أنا فيه يعني يقول نزلت ماذا؟ نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، تتجاوزوا أمر الله، تعتدوا بأن تحرموا شيئا أحله الله أو تحلوا شيئا أحرمه الله، هذا التجاوز، هذا التعدي. إن الله لا يحب المعتدين، تعليل، جملة تعليلية بأن الذي يعتدي لا يحبه الله. طيب، هذه الآية خطاب للمؤمنين، ما علاقتها بقصة النصارى وإسلام النصارى؟ هذه ذكر بعض المفسرين المناسبة، فقال لما كان النصارى يغلب عليهم يعني التشدد والغلو وأنهم يحرمون أحيانا أشياء قد أباحها الله، نبه الله سبحانه وتعالى لما أثنى على النصارى، كأن الله سبحانه وتعالى لما أثنى على النصارى بهذا الثناء نبه على صفة عندهم أن يتجنبها المسلمون، فيقول كما يقال أن النصارى كانوا محسنين وكانوا مؤمنين وكانوا كذا وكذا، لكن لتنتبهوا إلى شيء من غلوهم وهم أنهم يحرمون شيئا أحل الله، هذا من وجه. ومن وجه آخر هنا أن المؤلف يعني ذكر هذا السبب، وهذا السبب جاء عن عكرمة مولى ابن عباس، ويعني نحن ذكرنا يعني اكثر من مره ان اسباب النزول في كتب التفسير كثيره تحتاج الى تحرير، ليس كل سبب تذكره. انت جيت وفتحت كتاب تفسير الجلالين او تفسير ابن كثير او تفسير فتح القدير وجدت اسباب النزول تقبلها، لا، أنت كطالب علم ما تقبل إلا بعد ما تبحث شوف أسانيدها، فإن صحت أسانيدها قبلت وإن لم تصح فلا تقبل. فينتبه لهذا، كثير من كتب التفسير يقول نزلت في كذا، ولا ندري، لا نستطيع الجزم بأنها نزلت. فلذلك ينبغي التثبت في ذكر هذه الأسباب، لأنك معنى أنك تفسر كلام الله بهذه القصة، وهذه القصة إذا لم تثبت لا يصح، فلا نتعجل. طيب، هذا أصلا يعني لم يذكر إلا عن يعني عن عكرمة، وعكرمة ما هو تابعي ما حضر نزول الآيات، لابد أن نتثبت. طيب، هذه القصة معروفة عند الصحابة، أن بعض الصحابة جاءوا يسألون بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا يفعل الرسول في بيته، فقالوا كذا وكذا وكذا، كأنه ينام ويأكل ويشرب وكذا، فكأنما استقلوها، قالوا قليل يعني. فبعضهم يعني قالوا أنا أصوم ولا أفطر، وبعضهم قال أنا أقوم الليل ولا أنام، وبعضهم قال أنا لا أتزوج النساء، وبعضهم قال أنا لا أكل اللحم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، ثم بين قال إني آكل وأنا آكل وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا ثابت في الصحيحين، هذا لا نناقش فيه، لكن هل هو مربوط بالآية؟ ما ندري، الله أعلم. طيب، لما نهى الله سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات أمر إباحة، أمر بماذا؟ قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. اشترط فيه شرطين، قال كلوا على وجه الإباحة مما رزقكم الله، قال المؤلف مفعول أي كلوا الذي رزقكم الله، لأن ما هنا الأولى من الأولى حرف من، ومن للتبعيض، كلوا بعض ما رزقكم، يعني لا تأكل كل شيء لكن كل، أو تكون بيانية يعني ما الذي نأكله، قال الذي رزقكم الله. طيب من، وما هذه تحتمل أن تكون اسم موصول وتحتمل أن تكون مصدرية. اسم موصول كيف؟ وكلوا الذي، كلوا من الذي، كلوا وكلوا من الذي رزقكم الله، أو كلوا مصدرية أي كلوا رزق الله، كلوا من رزق الله، كلوا من رزق الله. ما الشرطان؟ قال حلالا طيبا، قال المؤلف حال أي كلوه حال كونه حلالا وطيبا. الحلال يخرج ماذا؟ يخرج الحرام، والطيب يخرج الخبيث، فلا تأكل الخبائث المحرمة. الخنزير وقع وجد فيه نفس الشرطين، حرام وخبيث، الدم حرام وخبيث، وأشياء أحيانا تكون حرام ولا نعرف العلة، أو تكون خبيثة، فكل من إذا اجتمع فلا بد أن يكون حلالا طيبا، حلالا طيبا. فإذا كانت هذه الأطعمة حلال بطريق الحلال، لم تكن عن طريق الحرام كالمغصوب أو المسروق أو الذي ذبح على غير الإسلام، أو يعني مات مثلا من الميت اللي حرمه الله عز وجل، ويكون طيبا، يكون طيب لا يكون خبيثا، فهذا جائز. طيب، قال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، اتقوا الله في ما تحرمون وفي ما تبيحون، اتقوا الله وراقبوا الله عز وجل الذي أنتم به مؤمنون قد آمنتم به. ثم انتقلت الآيات إلى أنه لو أن إنسانا حرم على نفسه شيئا من هذه المباحات على وجه الحلف واليمين، قال والله لا أكل اللحم، أو والله لا أتزوج النساء، أو والله لا أنام، حلف، فما حكم هذه اليمين؟ قال اليمين على قسمين، يمين لغو ويمين منعقدة. يمين اللغو هذه الله سبحانه وتعالى رفع عن هذا الحكم، ولا يؤاخذ الإنسان رفع الإثم والحرج ولا يخاف. مثل ماذا؟ مثل قول الرجل والله وبلا والله رأيت فلان والله ما رأيته، هذه يعني الذي يدور على الألسنة دائما، هذا يسمونه اليمين اللغو غير منعقدة. وهناك أقسام أخرى تذكر في كتب الفقه، يعني من حلف على شيطان أنه كذا فتبين أنه كذا، يقول والله أنا رأيت فلان ويظن أنه فلان ثم تبين أنه مالجع، فهذا لا يؤخذ. يعني فيه عدة صور يعني للغو اليمين. قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد، من غير قصد الحلف، كقول الإنسان لا والله وبلا والله، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. قال المؤلف بالتخفيف والتشديد، عقدتم أي قرئت بالتشديد وقرئت بالتخفيف، عقدتم تشديد، عقدتم تخفيف، وقراءة ثالثة عاقدتم بالمد، عاقدتم، كلها تؤدي نفس المعنى. وما معنى عقدتم أو عقدتم؟ أي انعقد القلب عليه، انعقد القلب على هذا الشيء. طيب، قال بأن حلفتم على عن قصد. فإذا حلف الإنسان عن قصد، وفي آية أخرى في سورة البقرة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني انعقد القلب عليه. طيب، إذا حلف عن قصد ما النتيجة؟ حلف، قال الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم قال فكفارته، كيف كفارته؟ يقول كفارته إذا خالفت يمينك، إذا خالفت يمينك تكفر. إذا قلت والله لا أذهب هذا اليوم إلى دار فلان هذا اليوم قبل غروب الشمس، والله لا أدخل عند فلان ولا أذهب إلى داره، هذه ما عليك شيء الآن. إذا ما دخلت ولا ذهبت ما عليك شيء، أنت حلفت مؤكد هذا الشيء، ما عليك شيء. غربت الشمس ودينا في اليوم الثاني ودخلت، ما عليك حرج، ما عليك حرج. لكن لو قلت والله لا أدخل بيت فلان هذا اليوم ثم دخلت، أيوة هنا الآن انعقدت اليمين وخالفت يمينك، خالفته. فإذا خالفت اليمين يعني يسمى الحنث في اليمين، إذا حنثت في يمينك الآن تلزمك الكفارة، والله لا أكلم فلانا ثم كلمته، هذا هو. أما إذا كان يعني إذا وفى بيمينه فلا حرج عليه، إذا وفى بيمينه فلا حرج عليه. قال والله لا أشتري لحما هذا اليوم ثم ما شرى وذهب هذا اليوم وشرى بعد أسبوع، لا حرج عليه، هذا ليس ما عليه حرج. لكن إذا خالف يمينه، إذا حنث في يمينه. طيب، قال فكفارته، قال المؤلف أي اليمين، كفارة اليمين. إذا حنثتم فيه ما كفارته؟ قال كفارته بين أمرين، أمر بين أمرين، مرتبة بين أمرين. أمر الأول، وأنت مخير بين ثلاثة أشياء، الأول إذا عجزت تنتقل للثاني. طيب ما هي؟ قال فكفارته، قال هنا قال نعم فكفارته إطعام 10 مساكين. قال المؤلف لكل مسكين مد. طيب، إطعام 10 مساكين، أول شيء لابد أن يكون إطعاما، يعني لو جبت أشياء كماليات ما يسمى، لابد أن تكون إطعاما. لو شريت ساعة 500 ريال قلت هذه كفارة خذها، قل لا، ما يصلح، لازم تطعم إطعام، هذا أمر. أمر الثاني أن يكون من الفقراء، تتحقق أنه فقير، أما إذا كان غني فلا تعطيه، لا تصح، لابد أن تتحقق بأنه فقير مسكين. قال إطعام 10 مساكين، وأن يكونوا 10، لو أطعمت 8 أو 9 لا يصح، لكن لو أطعمت فوق 10 وقلت هذه 10 كفارة و2 صدقة نقول جائز. طيب، إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، هذا على خلاف بين الفقهاء، والمشهور عند مذهب الإمام أحمد أنه مد من بر ونصف صاع من غيره كالأرز ونحوه، يخرج نصف صاع، ويقدر الصاع الآن ب3 كيلوات. فإذا مثلا عليك كفارة يمين الآن ويريد أن يخرج أرز، فنقول الأرز إذا كان عليك 10 مساكين كل مسكين نصف صاع، الصاع 3 كيلو، نصف الصاع كيلو ونصف، فكيلو ونصف تضربها في 10 أشخاص يطلع عندنا 15 كيلو، 15 كيلو، كيلو ونصف كذا. طيب، إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما معنى من أوسط؟ يعني من أعدل، من أكمل، ما تروح أنت تأكل لك رز طيب زين سعر الكيس مثلا 100 ريال، ثم جاء عند الفقير تروح تبحث عن أقل سعر من الأرز، سعر الكيس 30 ريال 35 ريال، أنت تأكل الذي سعره 100 وهذا وتعطي الفقير 35، هذا ما طبقت الآية. ويجزم لكن ما طبقت الآية. الله يقول من أوسط ما تطعمون، يعني من أعدل وأكمل ما تطعمون، ما تطعم ولا تأتي بال يعني تأتي بالرديء، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. طيب قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني أقصده وأغلبه، لا أعلاه ولا أدناه. هذا على رأي المؤلف أن الأوسط هنا الأقصد، يعني الأقصد المتوسط، لكن الصحيح أن كلمة الوسط هنا الخيار والتمام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس وسطا، وسطا في الوسط لا، خيارا. فأوسط ما ذا يعني من الأطيب الذي أنت تأخذ منه خذ. طيب قال أو كسوتهم، يعني إما أن تطعموا أو تكسو هؤلاء الفقراء العشرة، تكسوهم بما يسمى كسوة، كقميص وعمامة وإزار. طيب يعني هذا يرجع إلى العرف، إلى أعراف الناس، وكل بلد لها عرف وكل زمن له عرف. فمثلا عندنا هنا في البلد هذا يشتري الثوب مثلا والغترة أو السراويل أو نحو ذلك، ملابس الداخلية مع الثوب مع الغترة، يعني كل بلدة لها ما اشتهر عندها من اللباس يسمى كسوة، والمرأة تختلف والرجل يختلف. فأنت مخير، إما أن تشتري الكسوة تعطيها كل فقير كسوة، وإما أن تطعم. يقول المؤلف هنا ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد، وعليه الشافعي. يعني ما معنى هذا؟ يعني لو جئت إلى شخص واحد فقير قلت له تعال أنت فقير وأنا عليك كفارة، عندي هذا الكيس عن 10 مساكين وأعطيك إياه واحد، أنت أعطيك إياه وأنت كله مدة سنة، هل يلزم أن أعطيه 10 كلهم؟ يقول لك لا ما يصلح، لا تعطي هذا، لازم تعطي هذا فقط واحد، مقداره شخص واحد، ثم تبحث عن 9 وتعطيه. المؤلف يرى هذا الرأي وهو مذهب الشافعي. هناك رأي آخر الجواز، الجواز يعني يجوز أن تعطي مثل فترة في رمضان، فترة الصائم، يجوز أن يعني أن تعطيها شخص واحد، ويجوز أن تعطيها أشخاص، تفرق، كله جائز. هو الأصل، هو ما هو المقصد؟ المقصد أن يتحقق أن هذا يكون للفقراء، وهذا فقير. يعني لو جئت إلى بيت شخص وعنده زوجته وطفل واحد أو ولد واحد أو غلام، صاروا 3 أشخاص وأنت عندك كفارات 10، فتقول أعطيهم ويكون لمدة طويلة، فنقول هذا جائز. عموما المؤلف ذهب إلى أنك إذا وجدت فقيرا في الشارع مسكينا ثم معك كفارة 10، أنك لا تعطي هذا الشخص كل 10، وإنما تعطي واحدا منهم. طيب قال أو تحرير رقبة، هذا الخيار الثالث في القسم الأول. تحرير أي تعتق رقبة أي مؤمنة. قال رقبة هنا جاءت مطلقة، ولكن قيدت في آية النساء في القتل، قتل الخطأ، فتقيد. قال رقبة مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار، حملا للمطلق على المقيد. هذا نعم هذا رأي. وهناك رأي آخر، يعني أبو حنيفة لا يرى التقييد، يقول أي رقبة ما دام الآية جاءت مطلقة فأي رقبة. والجمهور يقول لا، يحمل المطلق على المقيد. طيب والأحوط الصحيح أنه تحرير رقبة مؤمنة. طيب فمن لم يجد هنا ينتقل، يعني عندنا الآن أيها الشخص الذي حنثت في يمينك، أنت مخير الآن بين ماذا؟ بين أن تطعم 10 مساكين طعاما غداء أو عشاء، ويجوز أيضا حتى ننتبه يجوز أن تغديهم أو تعشيهم، تأتي ب10 أشخاص وتدخلهم المطعم، تقول تعال تعشوا أو تغدوا على حسابي 10، تدفع، هذه تعتبر كفارة، تعتبر أنك، فأنت مخير الآن بين الإطعام أو الكسوة ملابس أو أن تعتق رقبة مؤمنة يعني مملوكا تحرره تحرير رقبة. فإذا لم تستطع هذه الأشياء، عجزت عنها، تنتقل، لا تنتقل وأنت تقدر. فمن لم يجد، شوف اشترط الله، قال من لم يجد واحدا من هذه الأشياء الثلاثة وعجز عنها لفقره أو عدم تمكن من هذه الأشياء، ينتقل الصيام، يصوم ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام كفارته. قال ثلاثة أيام يصوم. أما أن يصوم كما عند بعض العوام قال حنثت في يمينك عليك صيام ثلاثة أيام، أقول خطأ غلط. بس ليش دائما يقولون عليك صيام عليك صيام العوام؟ لأنهم اعتادوا أن أكثرهم كانوا في حياة فقر وكذا، فما عندهم قدرة أن يأخذ بالأشياء الثلاثة، فينتقلون إلى الصيام. فلذلك جرى على سنتهم الصوم، عليك صوم ثلاثة أيام. طيب هذا الصوم هل يلزم أن يكون متتابعا ثلاثة أيام متتابعة، ولا يجوز أن يفرقها، يصوم اليوم وبعد أسبوع، أو يصوم الاثنين والخميس والاثنين؟ نقول الآية جاءت مطلقة، صيام ثلاثة أيام. قال المؤلف هنا كفارته وظاهره أنه لا يشترط التتابع، وعليه الشافعي. والرأي الثاني أنه يشترط التتابع لقراءة ابن مسعود، ابن مسعود قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، والصحيح أنه لا يشترط. لماذا؟ لأن الله قيد الصيام مرة في مواضع متتابعة، وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فرقها، ومرة قرأ جاءت متتابعة مثل صيام شهرين متتابعين. فلما جاءت في مواضع مقيدة ومواضع مطلقة فلا نحمل على هذا ولا نحمل هذا، فنقول إن حملها أو تركها. فمن صام ثلاثة أيام متتابعة جاز، ومن فرقها جاز كما في صيام قضاء رمضان، الذي عليه قضاء من رمضان مثلا عليه عشرة أيام، سافر عليه عشرة أيام، لا نلزمه بأن يصومها متتابعة، يجوز أن تفرق. أو المرأة عليها مثلا سبعة أيام، أحيانا يلزمها شهر كامل بسبب مثلا الوضع والنفاس، فلا نلزمها أنها تصوم شهر كامل. أقول صومي شهر محرم كامل أو شهر ذي الحجة، نقول لا، صومي متفرق على حسب قدرتك. طيب قال هنا نعم كيف؟ لا شوف، الصيام جاء مرة مأمور بالتتابع، فصيام شهرين متتابعين، فلا يجوز التفريق. واحد عليه كفارة قتل، زين، كفارة قتل خطأ، والآن سينتقل الصيام، وكذلك أيضا الظهار، زين، والوطء في نهار رمضان، عليك الآن صيام شهرين متتابعين. لو أفطر في أثناء هذه الشهرين يعيد، فهذا يلزمه، لأن الله نص على التتابع. هناك آيات أخرى أمر الله بالتفريق، أمر الله بالتفريق، قال فرقوا بينها، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، ما في تتابع. وعندنا حالة ثالثة أنها جاءت مطلقة، كما في كفارة اليمين وكما في قضاء رمضان مطلق، فهذا لا نحمل على هذا ولا نحمل على هذا، اختلاف هذا اختلاف هذا. فنقول من صام متتابعا أو ترك التتابع فرق، كله جائز. طيب قال ذلك أي المذكور الكفارة، كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم، إذا حلفتم وحنثتم شرط أن يحنث. طيب واحفظوا أيمانكم أن تنكثوها، يعني احفظ يمينك أن تخالف، إذا احفظ يمينك أن تنكثوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس. طيب أول شيء احفظ يمينك من الحلف، احفظ لسانك من الأيمان، لا تكثر دائما. إذا شفت واحد في الطريق والله تزورني، والله كذا، والله أعطيك كذا، لا تحلف، لا تكثر من يعني حفظ اليمين أن لا تكثر منها دائما على لسانك. كل ما رأيت شخص والله تأخذ الموية والله ما أنا داعي تحلف، قل خذها وبس. يوم ما تحلف افرض أنه هو رفض عليك كفارة، لا تعرض نفسك. هذا حفظها. وحفظها أنك لا تنكث اليمين. إذا حفظت، إذا حلفت على شيء تريد أن تؤكده حافظ عليه، حافظ عليه. قلت والله لا أذهب إلى هذه الدار، خلاص احفظ لسان، احفظ عمل، احفظ هذه اليمين ولا تذهب. أو تقول والله ثم تذهب تتخذ آيات الله هزوا، وما يصلح هذا الكلام. طيب، قال واحفظوا أيمانكم أن تنكثوها، أي تخالفوها، تنقض اليمين. قال ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أن تبر وتتخذ وتصلح بين الناس. فلو حلفت أن مثلا حلفت على شيء وخالفته لمصلحة راجحة، نقول هذا يجوز أن تنقض يمينك وتكفر. مثلا واحد حلف قال والله لا أسلم، والله لا أسلم على أخي شقيق، والله لا أسلم عليه، هذا ما في بر، هذا في قطيعة، قطيعة رحم. فنقول خالف يمينك كفر وسلم عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال من حلف على شيء فوجد خيرا منه فليكفر وليأتي الذي هو خير، وليأتي الذي هو خير. أي إصلاح بين الناس، مثلا وجد اثنين، وجد شخصين متنازعين على مثلا على شيء، مثل على اي قطعه، على بضاعه، على مثلا على كتاب، على جوال، فاراد ان يصلح بينهم، اراد ان يصلح بينهم، فقال ان هذا الرجل يقول كتاب لي وهذا يقول كتاب لي. قال هذا الكتاب مثلا أنت، أنه يقول هذا الكتاب، أنه يقول أنا رجعت عن الكتاب وأنه ليس لي، وخل الرجل يأخذ هذا، وأنا لأنه يتفق معه على أن يعوض الكتاب الآخر. فيقول له لا، هذا أنا أخذ مني. قال والله علي أنا، والله يمين أن هذا هو، هذا كلامه وهو ما قاله. فأصبح الآن حلف على يمين وهي غير صحيحة، فهذا في مصلحة أرض الإصلاح والإصلاح بين الزوجين، تنازع الزوجين. فيأتي شخص يدخل بين الزوجين ويقول والله أنه يقول إني أنا يعني أتمنى أن أكون أن يعني أن أعيش معها وأن أجلس معها وأنا ليس في نفسي شيء والمودة موجودة، وهو ما قال، فأراد أن يصلح. هذا من باب الإصلاح. طيب، عموما، طيب، هذه الآن، طيب، يعني الوقت يذهب معنا، لا نريد الإطالة، لعلنا نقف عند الآية 90، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. نقف عند هذه الآية ثم نكمل بإذن الله. نعم، تفضل. هذه ما أكملناها صح؟ اي نعم، أحسنت. طيب، قال واحفظوا، اي نعم، قال واحفظوا أيمانكم كذلك، أي مثل هذا البيان الذي بينه الله، مثل ما بين لكم الله هذه الأحكام في تحليل الأشياء التي أباحها الله إذا كانت حلالا طيبا، وفي الأيمان وأحكام الأيمان يبين لكم سائر الأحكام في كتابه، مثل ما بين لكم هنا يبين لكم أيضا في غيره، يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على هذه النعمة، على هذا البيان. لولا أن الله بين لنا هذه الأشياء ما عرفناها، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن أنعم علينا بهذا العلم وبهذا الدين، وأنعم الله علينا بهذه الرسالة، وإلا لجلسنا في الجهل لا نعلم. فهذه نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر، لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. طيب، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا وأن يبارك لنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.